السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. عليك فهو عليك بمئة، قابل ولا مو قابل، ولا من قابل، قد يكون غير قابل وقد يكون قابل. إذا قبل هذا بيع منابذة محرم، لأن قمار ممكن حصل شيء أكثر من مئة، ممكن حصل شيء أقل، ممكن حصل شيء بمئة، إذا قمار، فلذلك محرم بيع المنابذة. وكذا بيع الملامسة، واحد يدخل السوق المحل يشتري، يقول له شوف ادخل المحل أي ثوب تلمسه عليك بعشرين، أنت حظك، قد تلمس ثوبا غاليا ومن حظك أن تأخذه، قد تلمس ثوبا رخيصا وتأخذه بعشرين، أنت حظك. فيسمونها إيش؟ بيع ملامسة، بيع ملامسة، مثل يسوونها بالملاهي الآن، ها ارمي واللي تحوشه عليك بكذا، نزل هذه ها واللي تشكه عليك بمئة فلس، قد تأخذ شيئا بنصف دينار وقد يطلع إيش؟ فاضي. قد تأخذ شيئا بعشر فلوس، هذا كله صور قمار، هذه كلها من صور القمار. ولا يغرنكم كون الذين يشترون أطفالا، أنت مسؤول عن الطفل، أنت مسؤول عن هذا الطفل، لا يجوز أن يشجع هؤلاء على مثل هذه البيوع التي هي قمار، لا يجوز مثل هذا البيع. كذلك من البيوع المحرمة المخابرة، المخابرة من اللون الأخضر، من اللون الأخضر المخابرة، وهو بيع الثمار قبل نضجها، قبل نضجها، قبل صلاحها، قبل بدو صلاحها. الآن الثمار قد تصلح وقد لا تصلح، قد تصلح وقد لا تصلح، صحيح ولا لا؟ نعم، قد تصلح قد شيص ما تصير صالحة للأكل، فهذا يبيعها وهي خضراء، نقول لا يجوز بيعها حتى تحمر أو تصفر، أي حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز بيعها، وإلا فلا، لا يجوز بيعها قبل أن يبدو صلاحها. كذلك من البيوع المحرمة بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ يعني المؤجل، الدين بالدين، بيع الدين بالدين، هذا غالبا يصير بين الدول، والله يصير بين الأفراد، يعني واحد ما ودي أضرب أمثلة، الزامل جاء طالعني، أنت مشكلتك. طيب الزامل الآن طيب يطلب نواف مثلا 100 دينار، ونواف معطيه إذن صمخة، كل ما جاه يا نواف بال100 دينار، قال ها أبشر أبشر، غدا غدا يجي غدا ولا مسافر، انتظر لما جاء يا نواف أريد 100 دينار، 100 بس 100 أبشر، بعد نص ساعة ودور نواف ولا، وهكذا إلى أن وصل الزامل إلى مرحلة إيش؟ خلاص يأس من هذه 100، فجاء إلى حمد فقال له حمد أنا طالب نواف 100 دينار ولا راضي يسدد لي، قال لا أفو عليك خذ 70 وأنا أصبر على 100، يستغل حاجته، يقول خذ 70 وأنا أتحمل 100 هذه، أنا أعرف شو أطلعها منه، وإن راحت علي الله المستعان، أشهد أنه مو مستعين بالله. طيب فالشاهد يقول له أنا أشتري دينك هذا، دين أشتري دينك هذا بأقل، ويكون الدين لي على نواف، اشترى دينه، إذن اشتراء الدين، شراء الدين بدين، يقول أنا أصبر على نواف. هذا غالبا يحدث بين الدول، إذا يأست الدولة أو كانت ضعيفة، مثل الكويت لما باعت ديونها على العراق إلى بريطانيا، صح ولا لا؟ صحيح؟ نعم، باعت ديونها عليها، لماذا؟ أنا ما نحصل شيء من العراق، فباعت ديونها على لندن وخذت من لندن وقالت لندن أنا أصبر مش أنا أقدر أطلع فلوسي. فهذا بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ محرم، لا يجوز. هذا لا يجوز. نعم. كذلك بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز، أن يبيع الإنسان السلعة قبل أن يقبضها، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم خص هذا بالطعام دون غيره، يقول الطعام فقط هو الذي لا يجوز بيعه حتى تقبضه، يعني ما يجوز تشتري وتخليه عند البائع وبعدين تروح تبيعه ما زال عنده حتى تقبضه، حتى تحوزه إلى ملكك. فباء أكثر أهل العلم أنه لا يجوز هذا البيع طالما أنه لم يقبضه، تركه عند بائعه الأول، فلا يجوز له أن يبيعه حتى يستلمه، إلا العقار وما لا ينقل كالبيوت، هذه لا يمكن نقلها، هذه تباع ولو كانت في مكانها. من البيوع المحرمة بيع النجش، من يعرف بيع النجش؟ نعم، وهم لا يريدون، ما يريدون الشراء. نعم، هو من يرفع يعني قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها، يرفع من قيمتها وهو لا يريد، وإنما يريد إيش؟ ها، أن يغري الآخرين بالشراء، فهو يرفع السعر ولا يريد الشراء، وإنما يريد أن يغري الآخرين. طيب، ذكرون البيوع المحرم الآن، ذكرناها شوي، ذكرنا بيوعا كثيرة ولا لا؟ ذكرونا بها، لو كل واحد يذكر لنا بيعا من هذه البيوع. نعم، بيع الدم. نعم، بيع الأصنام، المزابنة، فضل الماء، بيع المجهول، المحاقلة، النجش، الكالئ بالكالئ، المخاضرة، حبل الحبلة، البادي الحاضر، الأصنام، تلقي الركبان، الدين بالدين، بيع الغرض، مو بيع الفحل، يجوز بيع الفحل ترى، ها، اي نعم، بيع عسب الفحل، ها، بيع المجهول، ايش معنى اثنين يعني؟ ضيقت على الناس، ساكن ابوني يجاوبون. طيب، المنابذة والملامسة، ماشي لا بأس، ها، فضل الماء للمحتاج، الخضر، شو الخضر؟ الخضر اللي فيه الشو ولا غيره؟ مخاضرة، المخاضرة، نعم، المزابنة، هناك، نعم، العبد المسلم لمن لا يعتق عليه، جيد، طبعا اللي كافر، ها، عبد المسلم اللي كافر. بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ها، بيع السلاح للفتنة، لأن الناس ما تكلمت، ها، المحاقيل، ها، قبل قبضها، البيع على بيع المسلم، النجش، بيع البيض لمن يتخذه للقمار، البيع في المزاد، ليش؟ في المساجد، اي نعم، هذا المزاد، نعم، البيع في المساجد، نعم، اذا تضايق وقت المكتوبة، نعم، المضامين والملاقيح، بيع الغرر، المحار، ايش رايكم؟ ليش؟ اي غرر، فيه غرر، لأنه قد يفتحها كلها إيش؟ ولا يجد شيء، وقد يجد أكثر مما دفع، غرر. طيب بعد، طيب اذكر لنا جميع البيوع اللي ذكرناها الآن. نعم، إيه، وقت المكتوبة، نعم، نعم، والمنابذة، بيع المسلم على خيف، بيع العبد الكافر الذي لا يعتق عليه، ايه، بيع المحاقلة، بيع الغرر، لا قصدك المزابنة يعني؟ إيه لأنها فيه تفصيل. إيه ماشي المزابنة أقول أحسن. العينة أي زي ماشي. هذا من القمار يأتينا إن شاء الله في الربا يأتينا إن شاء الله تعالى. طيب ماشي. إذن هذه بعض البيوع، ليست كل البيوع المحرمة، إنما هذه بعض البيوع المحرمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح أيضا يعني حرام. سوم المسلم على أخيه المسلم بعد التراضي، يعني بعد التراضي بين اللي يسوم والذي يسام. يعني رجل قال: من يشتري مني هذه البضاعة؟ فقام رجل قال بمئة، آخر قال بمئتين، قال كم تشتري؟ قال بمئتين أشتري. كأنهما تراضيا، جاء هذا وتدخل وأفسد هذا التراضي وقال 210. فهنا إيش؟ سام على سومي أخيه، ما باع على بيع، ما تم البيع بعد. البيع على بيع أخي إذا تم البيع، هنا ما تم البيع وإنما تم إيش؟ التراضي. واضح؟ تم التراضي على البيع، لكن إلى الآن ما تم بيع، إنما مجرد سوم بينهما. فهذا جاء وتدخل وسام على سوم أخيه، قال حرام ويصح، يعني يأثم لكن البيع صحيح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن السوم على سوم أخيه، ما نهى عن السوم على سوم أخيه. لكن لماذا حرام إذن؟ لأنه أضر بأخيه، حرام لأنه أضر بأخيه، هذه علة التحريم. طيب قال: وبيع المصحف يعني حرام، يعني أن بيع المصحف حرام. راحوا فيها المكتبات. أي نعم، هذا المذهب أن بيع المصحف حرام، لأن هذا امتهان لكتاب الله تبارك وتعالى، أنه لا قيمة له، مهما دفعت ما دفعت قيمته، وهو كلام الله جل وعلا. كل لو دفعت الدنيا كلها لا تكون قيمة لكلام الله جل وعلا. وإذا قالوا لا يجوز بيع المصحف، واختار الإمام مالك رحمه الله تعالى الجواز. الحمد لله الحين أهل المكتبات كلهم بيصيروا مالكية. طيب الإمام مالك أجاز بيع المصحف وقال: هذا عليه عمل المسلمين ومنع بيعه فيه مشقة. يقول الإمام مالك: منع بيعه فيه مشقة، ولذلك أذن في بيعه رحمه الله تعالى. ولعل هذا هو الصواب، وأن بيعه صحيح، وإن كان الأفضل ألا يباع خروجا من الخلاف في هذه المسألة. طيب قال: والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، يعني لا يجوز أن الإنسان يبيع الأمة قبل أن يستبرئها. الأمة المملوكة العبدة، لكن يقال للرجل عبد وللمرأة أمة. فالأمة المملوكة: وما ملكت أيمانكم، هذه مالكة اليمين. هذه الأمة إذا أراد سيدها أن يبيعها قالوا لا بد أن يستبرئها، يعني إذا كان يطأها. يجوز للرجل يطأ الأمة إذا كانت ملكه؟ أكيد. ها؟ مي زوجة يا جماعة، ملك يمين يجوز. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أي صح، أو ما ملكت أيمانهم. إذن يجوز له أن يطأها، يجوز له أن يطأها. طيب إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من أمه؟ أمه. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أمه أمه، ليست زوجة، ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمه. إذن يجوز للسيد أن يطأ أمته، يجوز له أن يطأ أمته. طيب إذا أراد أن يبيعها، طبعا إذا كان عنده منها أولاد ما يجوز بيعها لأنها تصير أم ولد، لكن نتكلم عن ما عنده منها أولاد، فهنا يجوز بيعها، ولكن بشرط أن يستبرئها. يستبرئها يعني حتى تحيض عنده، حتى يطمئن أنها ليست حاملا. لأنه إذا باعها على رجل واشتراها ذاك يمكن ذاك يجامعها فيختلط الماءان، ماء سيدها الأول ماء سيدها الثاني، فلا يجوز بيعها حتى يستبرئها، لا يجوز أن يبيعها حتى يستبرئها. قال والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. قال ويصح العقد، العقد صحيح لكنه آثم لأنه باعها قبل أن يستبرئها. طيب إذا قال المشتري بعني هذه الأمة، قال ما في مانع لكن بعد أن أستبرئها، قال بعنيها وأنا أستبرئها، لك مني عهد أني ما آتيها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها، خلاص كلمة رجل توكل على الله، يصح؟ قالوا لا يصح، لأنه قد لا يوفي بهذا، هو لا يبيعه حتى يستبرئ، لكن لو باعها العقد صحيح. نعم. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. عقد فاسد مثل شنو؟ مثل ما ذكر، أليس اللي قلنا لا يصح ويحرم ولا لا؟ هذه العقود ذكرناها عقود إيش؟ فاسدة. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، في المقبوض بعقد فاسد يعني أي شيء تشتريه بعقد فاسد لا يجوز لك أن تتصرف فيه لأن العقد فاسد، عقد غير صحيح، العقد غير صحيح، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذا المبيع. قال ويضمن هو، ويضمن هو وزيادته كمغصوب، يعني هذا الذي اشتراه بعقد فاسد يرده ومع زيادته، لأن العقد أصلا إيش ما صح، صار كالوديعة عنده، صار كالوديعة عنده. طيب يرده، كيف تكون له زيادة؟ أعطونا أمثلة مما ذكر يمكن أن تكون فيه زيادة. ها، زرع حصده ايه وتكاثر، كيف يكون ياخذ قطيع؟ قلنا احنا من عقود الفاسدة بيع الغنم، ايه ايه نعم، الشراء غير صحيح لانه فقد شرطا من شروط صحة البيع، جيد، او اشتراه بيعا على بيع اخيه، طيب طيب هذه الاغنام نتجت ولدت يرجعها وحتى عيالها معاها، ها ما يكسر خاطركم يا جماعة، نقول وش حقه تبيع حرام، صح ولا لا؟ نقول انت لماذا اشتريت حراما اصلا؟ نقول انت المخطئ لانك اشتريت بعقد فاسد، اشتريت او بعت بعقد فاسد، فلذلك العقد لا يصح عليه ان يرده وزيادته كالمغصوب تماما. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ان كان في سؤال على الدرس، نعم سام، نعم ايه ما يضر، ما يضر تسليم المال ما يضر. نعم نعم، مكيل مخروص بمكيل، لا إذا كان بمال اشترط أهم شيء أنه يكون بدأ صلاحه، يكون بدأ ما يكون أخضر، ما هو بيع مخاضرة، يكون بدأ صلاحه ويخرص خرصا تقديريا، ويجوز، ويجوز في صورة العراية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن العراية من البيع الحلال، وهو لا التمر والعنب وال إيه إيه نعم حنا نقص عليه، يعني إذا كان تحت حكمنا، إذا كان الكافر في بلاد المسلمين على حكم المسلمين يمشي مو بكيفه. اي نعم سام، لحظة شوي هدوء يا شباب، يا شباب اللي عنده سؤال يسأل ولا هدوء بس نسمع الأسئلة بس. أي نعم. لا هذا ما هو سوم على سوم، هذا مزاد. السوم على السوم وهو أنه يتفق معه على السعر لكن ما تم البيع، فيأتي ويسوم زيادة. لكن الحراج أصلا مزاد، هذا هذا بيع مزاد يسمى، يختلف. إيه نعم تم. ما في معنى نعم. وانت وانت بايعها سكراب، سعرها سعر سكراب. ايه لان هذا نحن نقول هذا يدخل تحت القاعدة العامة، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو كنت انت المشتري تتمنى ان يقول لك سكراب ولا تتمنى يبين لك عيوبها؟ خلاص اذا بيعه كما يبيع. يجوز له ذلك بشرط أن لا يكون هناك احتكار لهذه السلعة ولا يكون هناك بيع مسترسل. المسترسل هو الذي يشتري دون يعني على الثقة، طيب، وأن لا يكون فيه غرر وغش. إذا ما كان في شيء من ذلك جائز. الغبن نعم. ما يجوز، يجب عليك أن تنصح لهم. لكن الغبن إذا كان يسيرا يتسامح سواء في الزيادة أو في النقصان. الغبن اليسير نفس الشيء، بيعهم حلالك لا تبيعهم حلال الناس. نعم يصح مع الإذن إذا أذن. كيف هو ما جرى العقد إلا بعد إذنه، لما أذن صح العقد، ولا قبلها ما كان صحيحا. ما يتم التسليم أبدا، ما يتم التسليم. وإن تم التسليم حيث أنه لو قال لا العقد ما تم أصلا، حتى يقول نعم يتم العقد. لأهلي يجوز، لكن إذا كان أجروه للمعصية لا يجوز، لكن أجروه وهم كفار يجوز. نعم. النجش هو السوم يرفع من سعر السلعة وهو لا يريد شراءها، مثل اللي بالحراج يرفع سعرها وهو لا يريد شراءها ولكن حتى يغر الناس. لا يجوز له، يجب عليه أن يخرجه. اللي السابقة صحيحة لكن يجب عليه أن يخرجه. بأقل. أي حرام ما يجب. يقول أنا أي لماذا ماذا يستفيد؟ أي بعض أهل العلم أجازها إذا كان بنفس السعر، يعني الدين بالدين بنفس السعر بدون تفاضل، طيب أجاز، لكنه ليس فيه غرر، لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، هو بيع النهي عن الكالئ بالكالئ ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوه من القواعد العامة. والذي عليه المذهب أنه لا يجوز مطلقا بيع الدين بالدين سواء بزيادة أو بدون زيادة. المضامين والملاقيح. لا، المضامين والملاقيح بالحاء. المضامين هو أن يبيعه ما في بطون الإبل، يعني ناقة يقول أبيعك اللي ببطنها. الملاقيح يبيع اللي الظهر البعير، يقول هذا البعير أي ناقة يقرعها فما يخرج من ظهره لنا يبيعه. لا لا لا، هو عبد قبل أن يسلم وبعد أن يسلم يظل عبدا. إيه نعم، يعني العبد إذا أسلم ما يصير حرا، يبقى عبدا. إيه اي نعم، المنهي عنه بيع المسلم على بيع المسلم، بيع الكافر جائز، البيع على بيع الكافر جائز، لكن في تركه احسن، تركه احسن، لكن ما في نهي عليه. النهي عن البيع على بيع المسلم ايه لا ما يجوز، المساجد ما بنيت لهذا، ما يجوز وضع إعلانات في المساجد عن البيع والشراء. بس تختار، مو مغمض وحط يدك وهذا، تختار تشوف هالبضاعة وكذا تقبل أن تشتريها بدينار ما فيها شيء. اي نعم، مثال اللي يقول كل شيء بمية، كل شيء بدينار، كل شيء بدينارين، ما فيها شيء. ايه ايه يدفع عنك السبعة لمن؟ يعني ثلاثة أشخاص أنتم يطالبكم ثلاثكم أزين؟ لا مو خرتك، إن خرتها أكيد. إيه إيه زين، انت الطالبه نفس اللي اشتريت من الطالبه. ايه تدفع عنه حق منو؟ لانك انت الطالبه 800، لانك انت الطالبه 800. إيه خلاص بقي 700. إيه اذا بينك وبينه بس المعامله. ها اي بس ما تباع في المسجد، اي توضع في المسجد ما فيها، ما عليش. لا ما عليش سام، حدود المسجد سور المسجد، اما السور الخارجي هذا يسمونه حريم المسجد، اللي هو السور الصغير هذا الخارجي اللي ما له باب، المسجد الذي له باب يدخل منه ويغلق، اما هذا يسمونه حريم المسجد، هذا لا ما عليه شيء، ما ياخذ حكم المسجد. سام كالئ، بالكالئ بالكالئ نفسه. ايه شراء الدين. ايه ونفس الشيء لو كان دين بدين، يقول مثلا انا اسقط الدين الذي عليك وانتظر الدين الذي عليه على ان تخصم علي، هكذا ممكن. هذه الصورة. اي نعم. ايه هما ليس لأجل الحديث وإنما لأجل القواعد العامة، أن فيه تدخل فيه القمار، تدخل فيه القمار لأنه قمار وليس لأجل الحديث. يدخل بس إذا ما كان يضايقهم يستطيع أن ينجز البيع قبل الصلاة يصح. كيف يعني؟ كيف يعني؟ اتفاق على البيع هو البيع، تسليم المبلغ هذا مو شرط. شو اتفاق؟ علم، عطنا مثال. قال اشتريت سيارتي، قال قبل، هذا البيع، مو لازم يسلم السيارة بعد، التسليم بعدين. يعني هذا هو البيع، البيع قبول وإيجاب، هذا هو البيع. الإيجاب نفس الشيء، كل العقود. كل العقود. حتى الزواج. وقال مثلا هذا الكتاب بكم دينار؟ ذهب المرأة الثانية قالوا بدينارين، دينارين ونصف، قالوا الأول باع 100 دينارين، بيع 100 دينار ترين خمسين مثلا، هذا يعد حرام؟ لا لا ما في شيء، هذا ما في شيء، لكن الأصل إنه ما يقول لذاك بايع الدينارين وهذا شيء، تشتري اشتري من شادي، لأن قد يورث بينهم العداوات، قد يكون بينهم اتفاق وهذا أخل بالاتفاق، فده متفقين يقصون على الناس. شخص يعني بهيمة يعني محرم مبادي، محرم شرح مبادي بهيمة وخلاها عند السلك وديع. ايه ما بني على فاسد وهو فاسد. يعني عند الله. تم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن كثير من البيوع المحرمة، فمن يذكر لنا بيعا من البيوع المحرمة؟ نعم، بيع الغرر. نعم. بيع الدم. دم. نعم. المحاقلة. ما هو بيع المحاقلة؟ ما هو بيع المحاقلة؟ أي نعم، بيع مجهول في الحقل، يعني مقدر بشيء مكيل. طيب أذكر بدله، بيع الملامسة. بعد. نعم. النجش. المخاضرة. ما هو المخاضرة؟ لا، بالضاد. نعم، يعني نفس لون الزورية. نعم، بيع ما لم ينضج، ما لم يبدو صلاحه. جيد، أعطنا غيره. بيع على بيع. بيع على بيع هكذا. بيع على بيع من؟ لا أكيد هذا من كيسك. هذه الآن جاءت جديدة. نعم، بيع على بيع المسلم. نعم، لأن بيع على بيع الكافر هذا قلنا إيش؟ هناك من أجازة، وإنما نتكلم عن من؟ بيعنا لقيدها بإيش؟ بالمسلم. جيد. نعم. بيع في المسجد. نعم، إذا ضاق وقت المكتوبة. لا قلته. نعم. نعم، فضل الماء للمحتاج. نعم، ما بيع العصير لما يتخذه خمرا. بيع الشيء المحرم. نعم، بيع من تلزمه الجمعة في وقته الجمعة الذي هو متى؟ عند النداء الثاني. نعم، بيع الدين بالدين. بيع القن المسلم مطلقا. طيب، فيها ثلاث قيود. ها، بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. صحيح. نعم، بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. متى يعتق عليه؟ إذا كان محرما. شون يعني محرم؟ إذا كان ذا رحم محرم، يعني ولد عمه يصير. اصبروا، باع ولد عمه يصح، اشترى رجل كافر ابن عمه المسلم يجوز. لماذا؟ رحم غير محرم، نقول هذا رحم غير محرم. أما إذا كان رحما محرم فهو الذي يعتق عليه. بدله بيع المزابنة. ما هو بيع المزابنة؟ ايه، بمكيل. نعم، يبيع مخروصا على رؤوس النخل بمكيل في الأرض. نعم، بيعه. نعم، بيع ما يلعب به بالقمار ايا كان. نعم، عشب الفحلي. نعم، بيع السلاح وقت الفتنة. نعم، بيع الكالئ بالكالئ، حبل الحبلة. نعم، بيع كل محرم. المضامين والملاقيح. ما هي المضامين؟ يقول بيع المضامين والملاقيح. ما هي المضامين وما هي الملاقيح؟ أنا وش سألتك عن المضامين الآن؟ لفت المضامين والملاقيح وإن قلت لي شون بضيف لك ثالثة. ها، الملاقيح شنو؟ حبوب اللقاح. ها، لا، ها، هو يعني انت تحوم حول الإجابة. ها، ما في بطونها، ما في ظهور الفحول. جيد، فقط. نعم، الأصنام. نعم، بيع الأصنام للي وراك. طيب، لأمامك. بيع المجهولي. نعم، بيع العينة. نريد ناس ما تكلمت. الذي جاب البيع في المسجد. نعم، بيع الأمة قبل أن يستبرئها. بيع المصحف. هو السوم على سم أخيه. بيع السلعة قبل قبضها، سم تلقي الركبان المنابذة يكفي. أحسنتم، يعني تشجعون الواحد، الله يجزاكم خير. طيب نبدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، من المؤلف يا سعد؟ مرعي بن يوسف الحنبلي. متى توفي زم؟ ها؟ متى توفي؟ نعم 1033 من الهجرة. نعم، واحد يقول كل ساعة بين توفي، شو اسمه بتناسبه أنت؟ ما أنا بالناس، توفي رحمه الله تعالى، ولكن هذا بعض حقه علينا أن نعرف عنه ولو شيئا يسيرا. نعم. قال: باب الشروط في البيع. أليس هنا وصلنا؟ نعم، باب الشروط في البيع. الشروط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد بشيء له فيه منفعة. الشروط إلزام أحد المتعاقدين، سواء كان البائع أو المشتري، الآخر، أن يلزم الآخر بسبب هذا العقد بشيء له فيه منفعة. يعني أنا البائع أشترط شرطا لأن هذا الشرط أنتفع به، المشتري يشترط شرطا لأنه ينتفع بهذا الشرط، ويأتينا أنواع هذه الشروط. نعم. قال: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. إذا فهمنا الآن من كلام المؤلف أن الشروط تنقسم إلى قسمين: قسم صحيح، وصحيح ولازم، يعني يلتزم به الطرف الآخر إذا قبل، لازم بمعنى يلتزم به الطرف الآخر إذا قبل بهذا الشرط، لازم شرعا أو لازم قضاء، يلزمه شرعا أو قضاء. نعم، يلزمه شرعا بحيث أنه لو تركه أثم، ويلزمه قضاء أي يلزمه به القاضي. إذا لازم شرعا وقضاء، لازم شرعا وقضاء. قال: وفاسد مبطل للعقد. هذا النوع الثاني من الشروط، شرط فاسد وفي نفس الوقت مبطل للعقد، يعني كأن العقد ما صار، وسيأتينا أمثلة لذلك. قال: فالصحيح، الشرط الصحيح اللازم، كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. اشترى بيتا، اشترى بيتا، قال: بكم تبيع هذا البيت؟ قال: أبيع هذا البيت 100,000. قال: قبلت ولكن بشرط. قال: ما هو الشرط؟ قال: أعطيك الآن 50,000 وتنتظر علي 6 أشهر، ما تطالبني بالخمسين الأخرى، أسددها بعد 6 أشهر، موافق؟ أوافق على البيع. فقال له: موافق. هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح، وهو فيه تأجيل إيش؟ بعض، تأجيل بعض الثمن، فيه تأجيل بعض الثمن. قد يقول له: أؤجل الثمن كله. قال: اشتريت 100,000 لكن ما أسلمك 100,000 إلا بعد شهرين، ما أسلمك الآن، أستلم البضاعة الآن ولكن لا أسلم الثمن إلا بعد شهرين، يجوز؟ يجوز، يجوز. إذن هذا شرط لازم، هذا شرط صحيح لازم. قال: أو رهن أو ضمين معينين. أو رهن أو ضمين معينين، يعني يبيعه يقول: ولكن على أن ترهن عندي شيئا لين تسلمني الثمن، أو يأتي شخص يضمنك على أن تسلمني الثمن، ضمين، أنا ما أقبل منك هذا الشراء، قد لا تسدد لي جميع المال، أشترط ضمينا. والضمين غير الكفيل، انتبهوا، الضمين غير الكفيل، الكفيل ملزم بأن يأتي بالمشتري، يأتي بمن ضمنه، بمن كفله، يأتي به، لكن الضمين يلتزم بأن يدفع. إذن الكفيل يأتي بالشخص، لكن الضمين يأتي بإيش؟ بالمال. إذن أي أحسن لك، تبي كفيل ولا ضمين؟ ضمين، أنت بفلوسك جابه وقال ما عندي، وبعدها شو استفدت أنت؟ ما تستفيد شيئا. إذن الضمين أهم من الكفيل. طبعا هناك واحد يقول: كفيل وضمين في نفس الوقت، خير على خير. إذا كان كفيلا وضمينا في نفس الوقت طيب يسمونها كفالة تضامنية. كفالة تضامنية يعني كفيل وفي نفس الوقت إيش؟ ضمين. لكن إذا كان كفيلا فقط وليس ضمينا ما يلتزم بدفع المال. يقول لك مثلا تقول أنا أكفله، أو يأتيك شخص يقول أنا أكفل فلانا، خلاص كفله، ثم لما جاء وقت السداد ما سدد، لما يأتي للكفيل تعال صاحبك ما سدد، قال أفا خذلني، خذلك ما خذلك ايتي به، نحن نريد المال الآن، أنت تفاهم وياه، خذلك تفاهم أنت وياه، فيذهب إليه ويأتي به ويضعه أمامنا، قال هاكم هذا صاحبكم، فنقول له ادفع، قال ما عندي. يا أخي ادفع، ما عندي، خسرت، سرقت أموالي، خسرت، ما لي دافع، رفض. نلتفت إلى الكفيل نقول له ادفع، يقول لا حدكم، أنا كفيل، الكفالة بالبدن جبته لك أحضرته أمامكم، هذه كفالتي أديتها، سلام عليكم، وليس لك عليه شيء. هذه هي الكفالة، هي الكفالة بإيش؟ بالبدن، أن يأتي به. لكن الضمين هو من؟ هو من يدفع، يضمن، إذا ما دفع أنا أدفع. فهنا لو كان ضمينا وقال جبت لكم مو راضي يدفع، يقول لا أنت تدفع ويلزم بالدفع. فبدل أن تطالب شخصا ستطالب إيش؟ شخصين، وهو المدين والضمين. نعم، إذا له أن يشترط ضمينا، من حقه أن يشترط ضمينا، من حقه أن يشترط أيضا إيش؟ رهنا، بحيث أنه يضمن حقه، كذلك الكفيل. طيب، قال أو شرط صفة في المبيع. الآن يشترط في المبيع، الأولى اشترط في إيش؟ في البائع، أن يكون له ضمين أو يكون له رهن. هنا اشترط صفة في المبيع، ما في ناس تشترط صفة في المبيع؟ ها؟ فلا، هذا الأصل. طيب، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. هذه شروط يشترطها في المشترى. يعني جاء يشتري عبدا، قال تشتري عندي عبد صفته كيت وكيت وكيت، تشتريه؟ قال يقرأ ويكتب، أنا أحتاج إليه أحيانا يكتب لي ويقرأ الرسائل وما شابه ذلك. قال هو خطاط المنطقة أصلا، هذا العبد اللي عنده هو خطاط المنطقة. قال خلاص اشتري، يوم جابه قال اكتب، قال شلون يمسكون القلم؟ شو يسوون في هذا؟ قال يقول خطاط المنطقة، قال خطاط طلط، ولا عمري أمسكت قلما. فهنا ايش صار؟ ايش على ما شرط ولا على خلاف ما شرط؟ على خلاف ما شرط. هو شرطه ايش؟ شرطه كاتبا. طيب، او صانعا، قال والله هذا حداد، طلع ما هو حداد، قال نجار، طلع ما هو نجار، قال كهربائي، طلع ما هو كهربائي، إذن على غير ما وصف. أو مسلما، أخذه على أنه مسلم ثم تبين قال له صل، قال إنه لا يصلي، هو لا يصلي، قال لست مسلما؟ قال لا. إذن هنا إيش؟ تبين بخلاف ما شرط. والأمة، الأمة اللي هي من؟ العبد قلنا. طيب، الأمة اشترطها بكرا وإذا هي ثيب، اشتراها على أنها تحيض وإذا هي يائسة من المحيض، اشترى الدابة على أنها هملاجة يعني سريعة. طيب، قال لهذه الدابة ما سبقت أبدا، تسبق جميع الدواب، تسبق جميع الدواب. الآن يمكن شراء الدواب الحين سيارات. طيب، قال هذه السيارة ما في أحد ببيان يتحداها أبدا، معروفة على مستوى بيان معروفة، إذا مشت بالشارع يلفون عنها السيارات، يخافون تحداهم بالسباق، تسبق جميع السيارات هذه السيارة. قال خلاص اشتري، فلما شراها ولا السيارات قري يسبقونها، يعني ما يعني على خلاف إيش ما وصف له. إذن هذا إيش شرط صفة أو شيئا في المبيع لم يكن كذلك. أو لبونا يعني دائما يكون فيها إيش، فيها لبن، وإذا الأمر ليس كذلك. أو حاملا، قال أشتري منك هذه الناقة ولكنها حامل، قال حامل ما يحتاج، ثم ظهرت على خلاف ذلك. والفهد، لكان يصيدون بالفهود ليس في الكلاب فقط، ليش ما ذكر الكلب؟ لأنه يحرم بيعه، ما ذكرته تو. المهم اشترى الفهد طيب أو البازي نوع من نوع الصقور على أنه صيودا يعني متدرب للصيد معلم، فظهر أنه إيش خلاف ذلك غير معلم. طيب يقول فإن وجد المشروط لزم البيع. إذا وجد المشروط يعني اشترى أمة على أنها حامل طلعت حامل، اشترى عبدا على أنه كاتب طلع إيش كاتبا، اشترى بازيا على أنه صيودا طلع إيش صيودا، يعني على ما وصف لزم البيع ولا لا؟ ها إذا جاء كما شرط أليس يلزم البيع؟ يلزم البيع. يقول وإلا، وإلا يعني إيش وإلا؟ معناته إيش؟ لم يكن كما شرط، لم يكن كما شرط، فللمشتري الفسخ. فسخ ماذا؟ العقد، عقد البيع الذي بينهما، له أن يفسخ ويأخذ ما دفع. يعني ذهب بالعبد الذي قلنا قبل قليل أنه مثلا حرفي، هذا العبد حرفي، ثم أخذه قال أريد أن تصلح لي هذه الكهرباء، قال لا أعرف شيئا في الكهرباء، لا أعرف شيئا في الكهرباء. طبعا إذا كان حرفيا معناته إيش ثمنه؟ ما دفع. يعني ذهب بالعبد الذي قلنا قبل قليل أنه مثلا حرفي، هذا العبد حرفي، ثم أخذه قال أريد أن تصلح لي هذه الكهرباء، قال لا أعرف شيئا في الكهرباء، لا أعرف شيئا في الكهرباء. طبعا إذا كان حرفيا معناته إيش ثمنه؟ سيزيد ولا لا؟ اي نعم. فاشتراه مثلا بألف دينار على أنه حرفي، ثم ظهر أنه ليس كذلك لا يفهم شيئا في الكهرباء، فراجع به قال له الفسخ، يرجع العبد ويأخذ الألف دينار. هذا معنى إيش؟ وإلا فللمشتري الفسخ، فسخ العقد كأن شيئا لم يكن، كأن لم يكن عقد بينهم. أو أرش فقد الصفة. أرش، أرش يعني تعويض، الأرش يعني التعويض، تعويض فقد الصفة. قال يا أخي ما يكتب، قال طيب اشتامر ماذا تأمر؟ قال نزل لي في قيمته، أنا اشتريت دفعت ألف على أنه يفهم في الكهرباء، على أنه صانع، الآن ظهر ليس حرفيا، نزل من قيمته. قال نزلك 300، قال قبلت، فرجع ب300 والعب، فصار قيمة العب بدل ألف إيش 700. هذه يسمونها 300 إيش يسمونها؟ أرش. هذا الأرش هو إيش؟ تعويض، تعويض عما فقد من صفة، تعويض على ما فقد من صفة. زين، افرض تعذر الرد، تعذر الرد، كيف يتعذر الرد؟ يعني اشترى العبد قال تعال صلح لنا الكهرباء، او انجر لنا هذه الابواب، او افعل اي شيء من حسب ايش ما وصف له بانه حرفي في هذه الامر، في هذا الامر، فقال لا اعرف شيئا. قال اذا انا لي مع من باعك كلام. قال والله كيف. بعد يومين هرب العبد، هرب ممن؟ من الذي اشتراه. فذهب الذي اشتراه قال رد المبيع، قال رد العبد. قال العبد هج غير موجود. قال اذا ما ارد لك المبلغ، لكن يرد ماذا؟ الارش فقط، يرد الارش فقط، وهو فقد الصفة. اذا كان يمكن رد المبيع ما في مشكلة، ويأخذ الارش او يبطل العقد، لكن اذا لم يستطع رد المبيع فهنا ليس له الا أرش فقد الصفة. إلا أرش سيارة أخذها قال شو المكيف؟ قال ما يحتاج، على الواحد ما تزيد اثنين ما يحتاج، هذا ممتاز جدا. لما استعمل سيارة وإلا المكيف لا يعمل، لا يعمل المكيف، شهد اثنين ثلاثة شفت المكيف ترى ما يعمل، أنا برجعها له. قبل أن يرجعها له سرقت أو عمل بها حادثا سكراب مرة واحدة. هنا هل يمكن ردها؟ لا يمكن ردها، ما ليس له إلا إيش أنها إيش؟ أرش. أرش ماذا؟ أرش فقد الصفة، وهو تكييف، وهكذا. نعم. قال ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة، منفعة ما باعه، ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. الآن قار. الآن بعت بيتا على رجل، أو جئت تشتري بيتا من رجل، فقلت له بكم تبيعني هذا البيت؟ قال بمئة ألف. طيب، قلت أنت اشتريت؟ قال لكني أشترط. ماذا تشترط؟ قال أشترط أن أبقى في البيت لمدة سنة، سواء بأجار أو بدون أجار حسب ما تتفقان. طيب، المهم قال أشترط أن أبقى في البيت لمدة ستة أشهر أو لمدة سنة، ما أسلمك البيت الآن، وإنما أسلمك إياه بعد سنة أو ستة أشهر. أو سافر اثنان في سيارة، أنا وسعد سافرنا في سيارته، طيب، إلى العمرة إن شاء الله تعالى. طيب، بهالمكسيم جزاه الله خير أخذنا إلى العمرة، ذهبنا هناك، وهناك نحن في مكة قلت له يا سعد تبيعني سيارتك؟ قال والله ما تغلى عليك، خلها ببلاش. قلت أنا لا يا سعد، بالثمن أشتريها منك، تبيع؟ قال بعتك، بكم تريدها؟ قلت بألفي دينار. قال قبلت. هنا تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع. قال لكن بشرط. قلت نعم. قال أسلمك إياها في الكويت. قلت لا، ترد بوانيت. واضح لا؟ أنا الآن إيش؟ اشتريت السيارة، أنا أود أخذ فيها إيش؟ جولة، أجربها السيارة، أبغى أخذ فيها جولة. دبر نفسك يا سعد، الله يجزاك خير، عندك 2000 دينار ما شاء الله، دبر نفسك، سيارة، طيارة، أجار، واضح لا، تأشيرة، دبر نفسك يا سعد. قال أبدا، حتى أرجع بها إلى البيت. له ذلك؟ له ذلك، له أن يشتري، مع أنه إيش؟ باعها، لكن اشترط شرطا صحيحا، اشترط شرطا، فهذا الشرط مقبول. نعم، وهذا وقع لجابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر، كان بعير جابر رضي الله عنه بطيئا جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال بعيرك يا جابر؟ قال يا رسول الله ضعيف، لا يستطيع أن يمشي مع الإبل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فصار كالإبل يسابقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني يا جابر بعيرك هذا؟ قال هو لك يا رسول الله بدون بيع. قال لا يا جابر إلا بالثمن، تبيعني إياه؟ قال بعتك يا رسول الله، بكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم. قال يا رسول الله درهم تغبنني، تبي أخذ ببلاش لكن درهم تغبنني يا رسول الله. فما زال رسول الله يزيد حتى بلغ معه دينارا، فقال تبيعني بدينار؟ قال نعم يا رسول الله أبيعك إياه. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم على أن أركبه إلى المدينة، أبيعك على أن أركبه إلى المدينة؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فوصلوا إلى المدينة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال له سدد لجابر من مال الرسول صلى الله عليه وسلم، سدد لجابر ثمن بعيره، فأعطاه ثمن بعيره، ثم جاء النساء وأعطاه قال استلمت ثمن بعيرك؟ قال نعم. قال وخذ بعيرك أيضا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أنه له أن يشترط منفعة ما باعه فترة من الزمن. نعم. قال ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه، له ذلك، أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. يعني تأتي أنت إلى محل أثاث، تريد أن تشتري مثلا مطبخا أو غرفة نوم أو غرفة جلوس أو سجادا أو مكتبة أو كتبا، أي شيء تأتي تشتريه منه، تقول والله أنا أشتري هذا لكن بشرط، قال توصله إلى البيت. الآن هم يوصلون ولا لا؟ لكن قد لا يوصلون إلا بمقابل، فأنت تشترط عليه، قال أشتري منك هذه بشرط أن توصلها على حسابك إلى منزلي أو إلى المكان الذي أريد. تشتري من الخياط مثلا قماشا، تقول بشرط أن تخيطه لي. تشتري مثلا خشبا، تقول بشرط أن تكسره لي، وهكذا. المهم إذا كان الشرط مرتبط بالمبيع فهذا جائز، فهذا جائز لا شيء فيه. حتى ندخل الفصل الثاني، أحد عنده سؤال على هذا؟ أثناء العقد، كل شرط بعد العقد فهو خلاص انتهى. لكن لا بد أن يكون الشرط أثناء إجراء العقد، من قبل ما يقول بعتك أو أثناء قوله بعتك. لكن بعد ما يتم البيع وينفصلان يقول تعال أريد أن أشترط، ليس له أن يشترط. نعم في نفس المجلس طالما لم يتفرقان لم يصح البيع بعد. نعم ما طال البائع في تسليم البضاعة يعني باع، هو الباع ويدفع مال، هو باع ويدفع مال. ها والله وين هالباع هذا الروح له. ها المشتري ايه يشتكي عليه طالما تم البيع يشتكي عليه. طيب نشوف هنا عاد اخذ ضمينا اخذ رهنا اخذ كذا ياخذ حقه من هنا. نعم يلا ماشي اثنينكم انت اكبر. لا ما يشترط الشهود لكن الافضل واشهدوا اذا تبايعتم، سنه الاشهاد سنه لكن ليس بشرط. نعم لا ما في شروط صحيح مع الاثم، ما في شروط صحيح مع الاثم، الشرط اما صحيح واما باطل. نعم بس ثلاث اسئله. قال فصل والفاسد المبطل، يعني فاسد ومبطل للعقد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهما بيعتان في بيعة المنهي عنه. إذن لا يجوز بيع وشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. يقول له تبيعني هذا، هل تبيعني هذا أو هذه المناديل هل تبيعني إياها؟ يقول نعم بشرط. قال ماذا؟ قال على أن تؤجرني بيتك. هذا بيع وشرط لا يجوز لا يصح. أبيعك على أن تزوجني ابنتك لا يجوز. أبيعك هذا على أن تبيعني سيارتك لا يجوز. هذا يسمى بيع وشرط، هذا باطل. هذا علاقته لوحده، السيارة علاقتها لوحدها، الزواج علاقته لوحده، لا يجوز بيع وشرط. فالبيع باطل والشرط أيضا باطل من باب أولى، فلا يصح بيع وشرط. تريد تشتري هذه اشتري هذه، تريد تبيعها بيع هذه، لكن تشرط معها شرطا خارج العقد ما يجوز. لكن شرط داخل العقد تبيعني هذا وتوصل البيت جائز، لأن الشرط مرتبط بإيش؟ بالعقد بالمبيع. لكن شرط خارج عن المبيع هذا لا يصح أبدا. طيب اشترط شرطا ينافي مقتضى العقد، اشترط شرطا ينافي مقتضى العقد. ما اسمك؟ ابراهيم. عندك قاري؟ ها ايه زين ابراهيم. الان قلت يا ابراهيم تبيع قاريك؟ طيب قال الدراجة يعني، قلت تبيع هذه الدراجة؟ قال ابراهيم نعم ابيعك الدراجة. قلت بكم؟ قال ابيعها بلاش، مو بيع هذا. حد الثمن 10 دنانير ما أظنها تسوى. المهم قال أبيعك ب10 دنانير وشرط، ب10 دنانير وشرط. خلنا نشوف ما هو هذا الشرط. قلت أنا قبلت على أن أسمع إيش الشرط. ما الشرط؟ قال بشرط أن لا تبيعها لأحد، أبيعك على أن لا تبيعها لأحد، أو قال أبيعك إياها على أن لا تسوقها حق شاريها. قال كيفك، هذه ما يركبها إلا أنا. واضح ولا لا؟ ما يركبها إلا أنا، كيفك تبي اشتر، ما تبي كيفك، بين البيع والشاري يفتح الله. قال خلاص ما في، ما أبيعك إلا أنت، أشترط عليك أن لا تركب، إن شفتك راكبها ترى أبطل هذا العقد. نقول هذا العقد إيش؟ باطل، لأن الشرط باطل، شرط باطل وعقد باطل، لأن الشرط ينافي مقتضى العقد. أو أنا أشتري منه دابة شاة مثلا، قلت لا أشتري هذه، تبيعني هذه الشاة؟ قال نعم أبيعها. بكم تبيعها؟ قال ب30 دينار. قلت قبلت لك عندي شرط. قال شنو؟ قال ما تموت هذه الشاة، ما تمرض. هذا شرط باطل، لأن إيش؟ وارد أنها تموت، وارد أنها إيش؟ أنها تمرض. فهذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقل، أن مقتضى العقل أن هذه الأمور تحدث. نعم. قال: وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابة، اللي قلنا شرط إيش خارج العقد، أبيعك على أن تزوجني ابنتك، قلنا هذا لا يصح العقد به لأن الشرط أبطل هذا العقد. طيب، طيب إذا كان الشرط من مقتضى العقد، الشرط من مقتضى العقد، كيف أقول له مثلا تبيعني هذا؟ قال: أبيعك بشرط. قلت له: ما هو الشرط؟ قال: تعطيني ثمنه. قلت: حق شاريه، ما اشتريته إلا لأعطيك ثمنه. نقول: هذا الشرط إيش وجوده كعدمه، لأن هذا أصلا من مقتضى العقد، من مقتضى العقد أن إيش؟ أنني أدفع ثمنه. طيب، يقول: ومن باع ما يدرع، يدرع يعني يباع بالذراع، مثل الحبال، الحبال تباع بإيش؟ تقاس بالذراع، حين بالأمتار طبعا. طيب، أو القماش أو ما شابه، هاي تباع بالذراع. طيب، قال: ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، يعني عشرة أذرع. طيب، فبان أكثر أو أقل؟ ممكن، ممكن. قال: بكم، كم ذراع بهذا القماش؟ قال: هذا في عشرة أذرع. قال: اشتريت. لما راح البيت فتح هو إلا هو أحد عشر ذراعا، زاد ذراعا، زاد ذراعا، ذهب إلى البيت إلى هو تسعة أذرع، نقص ذراعا. يقول: من باع ما يدرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل، صح البيع. ليش؟ قال: لأن الذرع ليس دقيقا، الذرع ليس دقيقا، يعني قال لازم يصير في إيش، يعني شيء بسيط من الزيادة أو النقصان. قال: صح البيع ولكل الفسخ. والله إذا اللي البائع مثلا جاءه المشتري وقال له: ترى الذي بعتني عش على أنه عشرة أذرع صار إيش؟ أحد عشر ذراعا. قال له البائع: عجيب. قال: نعم. قال: رده، خلاص، خذ فلوسك، خذ أموالك وأرجع إلي بضاعتي. له ذلك، لن يقول: أنا بعتك بهذا الثمن على أنه عشرة أذرع، لكن ظهر إيش؟ أكثر. اعكسها، صارت تسعة أذرع، للمشتري أن يرجع إلى البائع يقول له إيش؟ خذ بضاعتك وأرجع إلي مال، لأنه صار إيش؟ أقل مما اشتريت. أنا اشتريت عشرة أذرع، ظهر ماذا؟ ودفعت قيمة كم؟ عشرة أذرع، فظهر خلاف ذلك. طيب، لو قال البائع للمشتري: طيب أعوضك، أنت اشتريت عشرة أذرع بدينار، خذه بتسعمائة، ظهر تسعة أذرع، خذه بتسعمائة. إذا قبل له ذلك، إذا لم يقبل أيضا له الرد. والعكس صحيح، لو قال المشتري للبائع: ظهر أحد عشر ذراعا، أزيدك مئة فلس حتى يكون دينار ومئة، فللبائع أن يقبل والبائع أن يفسخ. المهم أن لكليهما إيش؟ الإمضاء مع أخذ البدل أو الفسخ أو التراضي. إذا قال ما في مشكلة راضي، قال اتصل عليه قال: ترى الذي بعتني عشر ظهر أحد عشر، قال: عليك بالعافية. أو البائع قال للمشتري: ترى الذي بعتني ظهر تسعة أذرع، قال: تعال خذ التعويض. قال: لا، ما يحتاج، بس حبيت أنبهك يعني حتى لا تبتلش مع غيري. صح. المهم إذا صار تراضي، نعم، لكن القصد أنه لكل منهما أن يفسخ العقد. طيب، هل عنده سؤال على هذا؟ لا تسأل الدرس الماضي. نعم. إذا أراد أن يبيعها ما يبيعها إلا لي، ما يجوز هذا الشرط، هذا الشرط فاسد. لماذا؟ لأنه طالما أنه تملكها لو أن يتصرف فيها كيف شاء، يبيعها لك، يبيعها لغيرك، ما يصح هذا الشرط. نعم. كيف؟ السلف هو السلم، بيع السلم سيأتينا، بيع السلم اللي هو عكس بيع الأجل، بيع السلم عكس بيع الأجل. بيع الأجل إيش؟ تشتري البضاعة وتدفع إيش؟ أقساط، ولا لا؟ هذا بيع أجل. السلم لا، تدفع مقدم ثم تأتيك البضاعة، هذا يسمى سلف وسلم. أي نعم. صرف اللي هو عملة بعملة، صرف عملة بعملة. نعم. فهم؟ من علم أكثر أو أقل؟ نعم، يجب عليه أن يخبره لأنه وقع ظلم، أما إذا كان في النقص وسكت له ذلك. من هنا نعم إذا كان يملك هذا يقول إذا اشتريت شيئا ثم صار فيه زيادة، يعني مثلا اشترى كيلوين من اللحم مثلا ثم ما وصل البيت وإذا هما كيلوان وربع، طيب فاتصل على اللحام مثلا فقال له الذي بعتني كيلوين وربع أنا دفعت قيمة كيلوين فقط فكيف؟ فقال له اللحام لا مانع. هنا جاز. هو يقول إذا الذي كلمني غير الذي باعني، إذا كان لهم الملك فجائز وإلا فلا. أي لا، عامل ما يجوز له ذلك إلا إذا كان مأذونا له، إذا غير مأذون له بالتصرف هذا يعني باع ما لا يملك، أذين لك فيما لا يملك. ثلاثة أسئلة قلنا. طيب باب الخيار. الخيار هو نوع من الخضار، صحيح ولا غير؟ الخيار من التخيير، يعني أن يختار أحد الأمرين أو خير الأمرين، أن يختار خير الأمرين. يعني إذن هناك إيش؟ في مجال التعددية، تختار هذا أو تختار هذا، خيار يسمى إيش؟ خيار. طيب قال وأقسامه سبعة، يعينكم الله تحفظون. أقسام الخيار سبعة، أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على ألا خيار أو يسقطاه بعد العقد. خيار المجلس، خيار المجلس من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الأمر، وهو أن الإنسان أحيانا يستعجل في اتخاذ القرار في البيع أو الشراء، فالله تبارك وتعالى أعطاه فرصة خلال وجوده في المجلس أن يفكر ويدير الأمر ويغير رأيه، فسمي بخيار المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا ما لم يتفرقا من أين؟ مجلس البيع، مجلس البيع. كيف؟ يعني الآن تم البيع مثلا مطوع زين جاءني زياد وقال لي تشتري مني هذا الكتاب، قلت له بكم تبيعه؟ قال بثلاثة دنانير. قلت اشتريت، قال عطني ثلاثة دنانير. قلت سل سم هذه ثلاثة دنانير، قال خذ هذا الكتاب. تم البيع ولا ما تم؟ تم البيع بدون شروط بدون شيء، تم البيع. الآن تم البيع، جلسنا جلسنا أنا وزياد. المهم فكرت أنا والله استعجلت، أنا أتصور الكتاب هذا أجده مكان آخر أرخص من هذا القيمة، أو قلت تدعي أنا محتاج إليها الآن، واحد يقول تدعي ما تسوى، اعتبره 3000 حسن تسوى يعني. طيب فالمهم فكرت أنا خلال المجلس قلت كأني استعجلت في البيع، كأنه ضحك علي، كأنه كذا، كأن الكتاب ما يسوى، طيب كأني أجده في مكان آخر أقل من هذه القيمة. فقلت يا زياد تدري هونا. شنو هونا؟ قبول، إيجاب، عاقل، بالغ، راشد، راضي، اشتبي بعد، تم البيع، ما بيننا وبينك كلام، ليس له ذلك، لي أن أرجع عن البيع. طيب يقول طيب شو السبب؟ قاف عليك أنا، غاشك، كذبت عليك، أجبرتك في شيء؟ ما في أي شيء، بدون إبداء أي سبب غيرت رأيي، بس لي ذلك طالما أني إيش ما زلت في مجلس العقد. إذن ما يجوز لأحد أن يقول إيش لا تمت البيعة خلاص ما لك حق، أبدا هذا كلام فاضي هذا، بل طالما أنه في مجلس العقد له أن يبطل العقد وبدون إبداء أسباب، وبدون إبداء أسباب، مجرد أنه غير رأيه له ذلك. وهذا يسمى خيار المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، معنى إذا تفرقا إذن إيش لزم البيع. طيب يقول ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن إذا في مدة ولا ما في مدة؟ إلى أن يتفرق. إذا في مدة. قال من غير إكراه. من غير إكراه؟ شو من غير إكراه؟ من غير إكراه يعني تمت البيعة الآن بيني وبين زياد، اشتريت منه نفرض سيارة ب3000، ثم قال لي اطلع برا. قلت يا زياد اذكر الله، قال اطلع برا. بينه وبين نفسه يقول الحين يقول لي خيار ما خيار، احنا ما صدقنا على الله بعنا السيارة. طيب فأكرهني على أن أفارق المجلس، ففارقت المجلس ايش؟ مكرها لي الخيار. حتى ايش؟ حول حتى لو فرق. طيب افرض وحنا نتبايع زين، ما انت ولا كلب جاينا الحق ما تلحق، هو يعني صار مشرقا وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، والكلب وقف بالنص قاعد فيهم في السالفه. الان تفرقنا ولا ما تفرقنا؟ تفرقنا، لكن يبقى الخيار موجودا، لان التفرق هذا ايش؟ بغير اختيار، تفرق بغير اختيار. جاء سيل، المهم اي سبب اجبرنا على التفرق يبقى الخيار موجودا، يبقى الخيار موجودا. اذا لا يسقط الخيار الا اذا تفرقنا بايش؟ باختيارنا، الا اذا تفرقنا باختيارنا. نعم. قال ما لم يتبايع على ان لا خيار. لما جئت اشتري منه قال لي شوف انا ابيعك الان، وبعدين تقول لي غيرت رايي. كل يوم تغير رايك، ما عمرك شريت اللي عورت راسي. شوف ابيعك بس بشرط اكتب لا خيار. اشهدوا يا جماعه ما لا خيار، مدين الحين تقول خيار ما خيار. لا خيار اكتب، او اشهدوا ان لا خيار، بعتك لا خيار، لا خيار. قلت لا خيار خلاص يلا، بس انا قاعد شقت غيرت رايي، رجع فلوس، ليس لي ان اختار. مع ان ايش ما زلت لكني ايش اسقطت حقي، اسقطت حقي باختيار او رغم عني؟ باختيار، لانه قال ما ابيعك الا ان تقول لا خيار، فقلت لا خيار، اذا هنا اسقطت حقي من الخيار، اذا ليس لي خيار. لماذا؟ تنازلت عن هذا الحق، هذا حق تنازلت عنه. نعم. قال ما لم يتبايع على ان لا خيار او يسقطاه بعد العقد. هذا قلنا ايش الخيار اللي قال لي ايش؟ قبل العقد. الان بعد العقد، بعد ما تم العقد واستلم امواله واستلمت البضاعه، قال لي شوف مو تقول لي الحين خيار، ترى ما في خيار بيننا. قلت لها خير خير خلاص لا خيار بيننا. بعدين بعد دقيقتين قلت لها لا لي خيار، لا ما يصح هنا. لماذا؟ اسقطته، لاني اسقطته. طيب يقول وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. انتبهوا هذه قضيه مهمه جدا. يعني الان خلونا مع زياد، الان صار الخيار من طرف واحد، قلت له تبيعني سيارتك؟ قال بعتك سيارتي بكم؟ قلت 3000. قلت تفضل هاي 3000. قال بس شوف لا خيار. قلت له لا خيار. قال لك لا خيار، لي انا لي خيار، انا يمكن اغير رايي، انت لا ما تغير رايك، كيفك؟ الخيار من طرف واحد، انا لي خيار انت مالك خيار، راضي ولا مو راضي؟ قلت له راضي. اذا صار الخيار ايش؟ لطرف واحد، سواء البائع أو المشتري جائز. اذا احدهما اسقطه، اذا في الصوره الاولى كلاهما اسقط حقه، او خلينا نقول في الصوره الاولى كلاهما له حق، الصوره الثانيه كلاهما اسقط حقه، في الصوره الثالثه احدهما اسقط حقه. اذا اسقط احدهما حقه لا يسقط حقه الاخر. طيب قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. قال وينقطع الخيار بموت احدهما. بعد من ترجع له؟ خلاص الان خيار بيني وبينه، ثم سكت قلبيه ومت، ما انا قايل هو لا يزعل، سكت قلبيه ومت. طيب هنا يقول لحظه تعال، شلون هذا مات؟ تعال بلحظه خيار المجلس يا جماعه قعدوه، قالوا مات، يبغى يشوفوا لي الورثه، ما في خيار خلاص سقط الخيار. بماذا؟ بموت احدهما، سواء باع البائع او المشتري. نعم. لا بجنونه، على الحين هو الموت على الجنون هو. طيب وحنا نتبايع ولا زياد قام يهلوس، دام يقط خيط وخيط زاد عسى ما شر، ولا الرجل مو رفيجنا زين فقد عقله يا زيادة تروح يا جماعة من يعلمه هذا يا جماعة ما عندنا شغل في الروح شو انت ليش فيه. المهم فقد جنة قال لا يسقط خياره، له الخيار لين يصير عاقل. طيب لأن الجنون أحيانا يكون صرع يعني فترة صرع ولا لا يكون صرع يصرع يصرعه الشيطان أو فيصرع ثم يفيق بعد ساعة أو نصف ساعة أو كذا، هذا يبقى خياره موجودا إلى أن يصحو. لكن إذا جنون يعني خلنا نقول دائم خلاص ذهب العقل هنا يسقط الخيار كالموت يصير. نعم يقول وهو على خياره إذا فاقع المجنون. قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة. شوف هذه أخلاق المسلم، هذه الأخلاق الإسلامية. يعني أنت تبايعت مع رجل طيب ثم بعد ذلك أنت ناوي تجلس في هذا المجلس، ناوي تجلس ساعة ساعتين حسب، ثم قلت السلام عليكم همان الله وين راح يا فلان؟ والله الظاهر عندي شغل أروح لأهل أروح كذا أروح. هو مو رايح، هو راح خشية أن يغير صاحبه رأيه. لا يجوز لا يجوز، يعني أعطي هذا حقه حقه الله، الله أعطاه هذا الحق لماذا تحرمه أنت؟ الله حق أعطاه حق يعني الاستقالة يعني من البيع طالما أنه في المجلس، فالخروج من المجلس بهذه النية إذن هذا محلها إيش؟ الله يعلم بها سبحانه وتعالى. من حيث العقد القاضي شو يقول القاضي؟ القاضي البيع تم، القاضي البيع تم ولا خيار له، لماذا؟ تفرق. لكن عند الله هذا اللي قلنا قضاء وشرعا ولا لا؟ عند الله هذا إيش؟ آثم. لماذا؟ خالف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يفارق صاحبه خشية أن يقيله، خشية أن يقيل هنا لا يجوز، لأنه إنما خرج خشية أن يأخذ حقه يعني حرمه حقه الذي أعطاه الله إياه. نعم إذن ما هو الشرط النوع الأول من نوع الخيار؟ لا خيار المجلس، قلنا خيار المجلس هذا هو النوع الأول. كنا سنأخذ أبواب الخيار كلها لكن نكتفي هنا حتى نسمع بعض الأسئلة عموما يعني في هذا أو في غيره. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي ما سأل نعم سم نعم نعم نعم أنا خلاص اشتريت، أنا اشتريت هذه السيارة، أي شيء يصيب السيارة أنا مسؤول عنه. أي نعم إلا إذا في تفريط فحقه. نعم إلا لا أذكر إن شاء الله. أبشر أبشر تم ما أسمع. البيع بالهاتف أي نعم إغلاق المجلس، خروج من المجلس. يقول إذا كان البيع بالهاتف فإغلاق السماعة هو إيش؟ انتهاء فترة الخيار. نعم نعم نعم ينظر هنا هل في تفريط من عندها أو ما في تفريط أو كذا. أنت اشتريت خلاص، حتى إذا استلمت البضاعة خلاص أنت مسؤول عنها، ما استلمتها ينظر هل فرط أو لم يفرط. الأصل أنها عنده، هو الذي فرط. الخيار شروط سابقة لك كل العقود. يشترط على أن يسقط حقه؟ إيه نعم لا هذا شرط، هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، هو أسقط الشرط، هو ما يضر، هو إسقاط شرط. إذن هو إسقاط شرط، يعني قال له أبيعك على ألا خيار، يعني على أن تتنازل عن هذا الحق، فله ذلك، له أن يبيعه على أن يتنازل عن هذا الحق، هذا حقه، له أن يتنازل عنه أو أن يمضيه إن شاء الله. نعم، ابن عمر كان إذا باع مع شخص يبتعد حتى يسقط الشرط، لا خروجا لا هربا من الإقالة، لكن حتى لا يحدث الخصام فقط، حتى بس يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبايع وافترقا. أي نعم. نعم، قلنا بيع وشرط، قلنا لا يجوز إذا كان الشرط خارجا عن البيع، إذا كان الشرط خارجا عن البيع يعني بعقد آخر لا يجوز، أما إذا كان مرتبطا بالمبيع فهذا جائز، مثل يشتري قماشا على أن يخيطه، يشتري بعير على أن يركبه، يبيع بيتا على أن يسكن فيه فترة من الزمن، هذا جائز. نعم، نعم، يقول اشتريت من الخياط على أنه 10 أمتار فذهبت البيت فإذا هو أكثر، يعني ولا أريد أن أعود إليه، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز، أنا من الغش، كما أنك لو أنت الذي بعت تتمنى أن يعود لك. وإن كان لابد أن تعيد إليه الزائد. نعم نعم، إذا تفارق في البدن يبطل الخيار، لكن بشرط أن لا يكون بنية الهروب من المبيع البيع. إيه نعم، إيه نعم، هذا المفروض أنه ما يطالبك، لكن هم عندهم من الكفالة التضامنية، هذه الشركات نعم يعتبرونها كفالة تضامنية، لذلك يلزمونك بالدفع. نعم، متى ما تيسر رجوعهما، يقول إذا افترق رغما عنهما متى ما تيسر رجوعهما. أي نعم، وين طالت المدة؟ العرف، عرف الناس إن رجع عقله ولا مو راجع عقله، وهذا لا، ليس له أن يتصرف فيها، وإذا تصرف له أن يفعل ما يشاء، هو لأن البيع إلى الآن ما تم. أي نعم، كيف البدن؟ اشرح التصرف في البدن، كيف تصرف في البدن؟ بدل، مو بدن، أي بدل، أي نعم، تم البيع؟ مبادلة مال بمال، هذا بيع، بيع بيع، بيت ببيت، بيت مقابل بيت، هذا بيع، له أن يتصرف، بيع، هذا البيع هو مبادلة مال بمال. نعم نعم، تم. إيه، يعني إما أن يكون لا خيار قبل العقد، يقول له شوف أبيعك بس بشرط ما في خيار، أو بعد ما يتم العقد يقول له ها ترى ما في خيار. إيه، إما أن يكون إسقاط الخيار قبل بدء العقد أو بعد انتهاء العقد. هذا في كتاب النكاح، هذا إحنا في البيوع. إذا شرطت المرأة على الرجل لا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح، وليس له أن يتزوج عليها، وإذا تزوج عليها هي مخيرة بين الرضا أو طلب الطلاق، وتأخذ جميع حقوقها. نعم، لا، فرق بين باعها على أنها ولود وبين باعها على أنها تلد. إذا باعها على أنها ولود وهي ولود لكن لم تلد لا شيء عليه، لكن إذا باعها على أنها لابد أن تلد هذا البيع باطل، لا يجوز هذا الشرط. مثل ما قلنا قبل قليل، يشترط ماذا؟ يشترط الدابة أنها ما تموت، أو يشترط أنها ما تمرض، ما الشرط باطل، هذا يرجع لنا، يرجع العقد يفسد. آخر سؤال. سمعت السؤال؟ يقول اثنين مسافرين مشي، زين متى يصير خيار المجلس هذا؟ لما واحد يروح يبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تكلمنا البارحة عن الشروط في البيع، وقلنا هناك شروط صحيحة وشروط باطلة مفسدة للعقد. فالشروط الصحيحة مثل ماذا؟ الشروط الصحيحة مثل ماذا؟ نعم، تأجيل كل الثمن أو بعضه. بعد من الشروط الصحيحة، نعم، اشتراط صفة، شرط صفة من المبيع، مثل ماذا؟ نعم نعم، اشتراط صفة من المبيع. طيب، من الشروط الفاسدة المفسدة، نعم، البيع بدون شرط، هذا فاسد؟ لا، ليس فاسدا. نعم، بيع وشرط، قلنا بيع وشرط، بيع وشرط، هذا لا يجوز، بيع وشرط لا يجوز. كان يقول له ماذا؟ نعم، بشرط أن تزوجني ابنتك، فهذا يسمى بيعتان في بيعة، بيع باع بيعتين في بيعة واحدة. طيب، ثم أخذنا باب الخيار. ما هو الخيار؟ ما هو باب الخيار؟ نعم، ما معنى الخيار؟ لا، هذا نوع من أنواع الخيار، هذا خيار المجلس، أنت تتكلم، هذا خيار المجلس، نوع من أنواع الخيار. لكن ما هو الخيار؟ تعريف الخيار، أي نعم، أن يختار أحد الأمرين، أن يختار أحد الأمرين، هذا هو الخيار. طيب، بدأنا بخيار المجلس، فما خيار المجلس؟ نعم، أن لكلا المتبايعين أن يتراجعا طالما أنهما في مجلس العقد، طالما أنهما في مجلس العقد، بسبب أو بدون سبب؟ بدون سبب، له أن يغير رأيه بدون تعليل ولا لا؟ نعم، له أن يغير رأيه بدون تعليل. طيب، لو فصل بينهما فاصل طارئ كسيل أو سبع، طيب، فهل يكون هذا خيار المجلس، يعني يكون قد انتهى، أم لهما خيار مجلس؟ نعم، لهما خيار مجلس. نعم، لو مات أحدهما هل يبقى خيار المجلس أو يسقط؟ نعم، انتهى خيار المجلس. لو جن أحدهما، يبقى خيار المجلس ولا ينتهي؟ صرع، اي نعم، لسه فيه، صح، يبقى خيار المجلس موجودا حتى يفيق، يبقى خيار المجلس حتى يفيق. طيب، قال المؤلف، من مؤلفنا؟ نعم، انت، مرعي بن يوسف، جيد، متى توفي؟ نعم، 1033 هجري، يعني كم سنة صار له؟ حول 400 سنة، 300 سنة، 300 سنة، 300 وي بالفرنسي يعني إيه، ها؟ طيب، قال الثاني من باب الخيار، أنواع الخيار، قال الثاني خيار الشرط، خيار الشرط وهو أن يشرط يعني كلاهما أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة. الأولى خيار إيش؟ مجلس، ينتهي هذا الخيار بانتهاء المجلس، مجرد أن ينتهي المجلس انتهى الخيار. هنا لا، واحد يقول للآخر سواء البائع أو المشتري يقول له عطني مدة أفكر استشير، أنا اشتريت منك الآن لكن على أن تعطيني أسبوعا يجوز لي أن أرجع خلال هذا الأسبوع بدون أسباب، مجرد أني غيرت رأيي أريد أن أستشير بعد أن أري هذه البضاعة، مثلا زوجتي، أن أريها أختي، أخي، صديقي، أبي، واضح ولا لا، أولادي. فيطلب منه خيارا وهو خيار مدة، خيار مدة، يطلب منه مدة يفكر فيها جديا في الموضوع أو يزيد في التفكير، واضحة؟ نعم. هذا الخيار قد يطلبه كلاهما وقد يطلبه أحدهم، أحيانا المشتري هو الذي يحتاج إلى تفكير، خاصة إذا ما كان عارض البضاعة أصلا للبيع، وإنما جاء رجل قال تبيعني هذا القلم؟ قال ها؟ قال ب50 دينار. تبيع القلم ب50 دينار؟ قال والله المبلغ جيد لكن تم أبيعك يا لكن بشرط. قال ماذا؟ قال تعطيني أسبوعا لي أن أرجع، تعطيني أسبوعا جمعة لي أن أرجع خلال هذه المدة. هذا يسمى خيار إيش؟ خيار مدة. قد يقول له المشتري وأنا كذلك لي أن أرجع، فكلاهما إيش؟ طلب خيار المدة. واضح الصورة؟ فيكون كلاهما طلب خيار المدة، وقد يطلبه أحدهما إما البائع وإما المشتري. قال خيار الشرط وهو أن يشرطا أي جميعا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، يوما، يومين. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.